الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الموصول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللات واللاء التي قد جمعا، واللائك الذين نزرا وقعا. موصول الأسماء، هذا يعني الرابع من المعارف. الرابع من المعارف. الشيخ في بعض الأخوة قال نبدأ بالبسملة وبالحمد. قل بعض الأخوة قال إنه يعني نبدأ بالبسملة وبالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ هالقارئ. طيب انسى النوع الرابع من المعارف. النوع الرابع من المعارف والموصول أفضل من الدلال على عدم مثل الإشارة. مثل الإشارة يعني يطمئن المثل طبيعي. ذكرنا الدمار، الدمار الإعلام العدم مثل الإشارة مثل الموصول هذه الرابع. طيب ابن مالك قال موصول الاسماء، هذا يدل على ان الموصول ينقسم الى اسمين، موصول اسمي وموصول حرفي. فابن مالك ما اعترض في ألفيته هذا الخلاصة للموصول الحرفي، ما اعترض الا للموصول الاسمي، ولكن ذكره في الكافية، نظمه في الكافية. الخلاصة هذه خلاصة التي هي ابن مالك من خلاصة عالم كافية خلاصة هذا خلص منها أجل رابع. فنحن في العلماء هنا هناك ناس يدرسون الكافية ويحفظون، هذا أوسع أوسع من هذا. ولذلك قال موصول الاسماء، الموصول اسم كمان ينقسم إلى قسمين، مختص ومشترك. فبدأ بالمختصر المشترك ياتي ومن وما الكتاب وما واضح. هذا المختص، ولما كان مختص؟ لأن الذي هذا مختص بالبصر المذكر نحو قوله تعالى: هذا الذي بعث الله رسوله. هذا مختص بالمذكر، هذا الذي بعث الله واضح. ويختص بالمفرد المؤنث الذي، لذلك كان مختص. اختصاصه من هذه انه لا يؤتى بالموصول اذا كان المفرد مذكر الا بالذي، ولا ياتي كمن للمفرد الموصول المؤنث المفرد الا بالذي، مثل قوله تبارك وتعالى: بل سمع الله قول التي تجادل، قول التي. لذلك كان هذا مختص. واما المثنى كمن اذا كان مذكر اللذان إذا كان مفرد يعني المثنى هذا مولد اللتان، هذا بدأ يعني بالمال يعني بالموصول المعطف، وهو الذي والذي واللذان واللتان، واضح. والجمع كمان الأولى الذين، والجمع كمان المؤنث اللاتي واللاء واللواء. بعدين جاء بإيش؟ يعني بالمفترق، تسمى مفترق لأنه يأتي بلفظ واحد للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة وللجمع وللمثنى وغيره. من وما واضح؟ واضح عندكم ولا؟ هذا معنى قبل بمالي موصول إلى إسماعيل الذي يثلث، والياء إذا ما سمي لا تسمي، وأما الياء الذي ثلث إذا سميتهما لا تثبت الياء، احذف الياء هذا واطية الياء التسمية لعلمك التسمية. أليس الأليس أفعل والياء نصب وجه، وتقول واش اللذان في حالة الرفع، ما لا تقول اللذيان، واللتان في حالة الرفع لا تقول اللتيان، واضح؟ ولا اللتيين ولا اللتيين لا بالبحر، واضح؟ هذا معنى قبل المال. والياء إذا ما تمنيا، إذا تمنيا الذي والتي لا تثبت الياء بل أحذفها واتبة لعلامة الرفع لعلامة التحريف. أو لما تليه، أو لما تليه إيش؟ أو تليه بل ما تليه أو له العلامة، وهو إيش؟ وهو الذال، الذاف الذي والتاء في الذي والياء في الذي، لا ذال في الذي والتاء في الذي ولا كده أوقع بعد ذا في الذي علامة التصل إلى حالة الرفع العلامة هي الألف، وهو ألف تقول اللذان لا تقول اللذيان، وكذلك أوقع علامة بعد التاء في الذي فتقول اللتان في حالة الرفع، وتقول اللذين في حالة النصب والجر، واللتين في حالة النصب والجر. هذا معناه، هذا معنى قول ابن مالك بل ما تليه أو له العلامة. والنون انتصب الكلام الآن، نون في اللذان واللتان انتصب الكلام الآن، ما عليك علامة، واضح؟ واضح؟ لأنه جاء في القرآن واللتان لا يعني حمد واللتان بالتصريح هذا ذلك عوضهم من الياء في الذي واللتان، هذا معنى قول ابن مالك بل ما تليه أو له العلامة. والنون انتصب كلام الآن، النون من دين وتين، والنون كمان من دين وتين اسم رسالة سدد لا تقرا بذلك فذنك برهانا، ماذا عوض للتسليل هذا عوض عن اليس داء داء اسم الاشاره اذا سنيته ماذا تقول دان تحدث اليس، ماذا والتسليل هذا عوض ليس عن ذلك اليس، وكذلك التسليل في اللذان اللذان واللتان عوض عنه عن الياء اللذين واللتين، يعني الالف الموجوده الالف الساكنيه وليست الاخريه، الالف الموجوده الالف الساكنيه لا لا الف التسليل الف داء اضيفة من تقاء الساكنيه وتعرفهم إذا فقلت هو أحد هم ذات ويكونان معربان في هذا التهنية، لا حول ولا قوة، يعني كل ليس كل لي تأتي هذا السؤال، نحن خلصنا منه الدار، خلصنا منه. خلاص ما ترجع لي يعني هذا يفهم من قول ابن مالك انهما معربان من قوله اوله العلامه صحيح ينقسم الموصول الى اسمي وحرفي تشديد النون خاصة حالة الرفع فوق الا عند الكوفيين الكوفيين يجيب حالة النفع وحالة الرفع يتجلوا بأني الذي الذي هذا هم الكوفيين لكن ابن مالك اطلق يا شيخ ابن مالك اطلق والنون ان تشدد فلا ملام ما بين لا في حاله الرفع ولا في حاله النصب ابن مالك اطلق تشديد النون ما قال ما بين انها في حاله الرفع كل هذا المذهب ابن مالك يعني يقتضى مذهب البصريين البصريين لا يوجد التشديد هذا اذا في حاله الرفع لا في هذا ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف خمسة هذا يفضل لكم يفضل لكم الدفع أحدها أن المصدرية وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا كان ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم ليش أن ترجع لي اصلع لي ليش يعني أن هذا تسمى مصدرية لا ينسب أحد إلا هذا لأنها تأول المصدر أه؟ تأول المصدر وين المصدر؟ هي أقول هذا المصدر أه؟ جبت من أن قام عجبت من قيام فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أنا هناك مصرح. كيف عمرك يا شيخ كيف يدخل على الماضي عندها تعمل النصب المضارع وصرت عمل حرف الاختصاص هذا تلحق قال لك هذا يكون فيته ماضي ما هو نصب الاختصاص المضارع هي التي دعمت هذا وأما الماضي لا تعملونه ولا شيء لأنه مبني لا تعمل منه إنما هو يقول خلته يقول لك الصلة لأنه موصول حرفي هذا الموصول الحرفي يدخل على المضارع إذا دخل على المضارع ينصبه ويدخل على الماضي نعم ولكن الماضي لا ينصبه لأنه مبني كما دخلت إن على الماضي الشرطية الشاهد فيه أنها دخلت على الماضي ولم تعمل فيه شيئا إن جاءكم فاسق كما دخلت إن الشرطية على الماضي ولم تعمل فيه دخلي الشرطية تعمل في الماضي محل وأما هذه ما تعمل فيه ما تعمل فيه محل لا حول ولا قوة إلا بالله طيب ما تعمل فيه محل مريم عجبت من أن قام زيد أنا من قام زيد هذا مبني على السحر يعني نعم ما ندخل في محلنا أن هذا لا تنقل المطالع الماضي لأن الماضي لا يعرف ما هو معرف ما هو معرف تقول اسم مصدرية ايش الشيخ لماذا قلنا فين الشرطية في محل جر عبيدك غير تأتوني أوتوا بالقواعد غير التي أنا علمتكم الطريق الذي الآن أمسوا على أرى يا شيخ إذا نقول مصدرية مهملة مصدرية غير عاملة نقول غير عاملة نقول في إعرابها نقول مصدرية غير عاملة أقول لك حرف مصرف غير عامل مؤول تكون صلتها إيش؟ الجملة هذا ما لها الجملة هذا ما لها لأن هذا مصدرية ما هو دليل انتبه أنت هذا الجواب هذا الذي نريد أن نفهمه هو هذا الجواب أن أنا هذا موصول حرفي بخلاف إن ليست موصول حرفي تتصل بصلتها صلتها تارة يكون المضارع وتارة يكون الماضي فلا محل لها بخلاف إن الفعل الذي يعني اتصلت به ما هو صلة لها محل شيخ من طلق المدى ومنه ونمشوا فعلا ها؟ نعم الآن تدخل كمان خيل ليس هذا في الموضوع يا أخي اتقي الله. هذا أنا هذه اللي ما تعرفه اللي في تلك الآية حتى تتصل لها هذا تفسيرية ما ما ما هو مصيرية يقول لك تفسيرية لأن واقع بعد جملة لا تتضمنت معنى القول لا حروفه وهو انطلق ايش يعني هنا وقوله تعالى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أن هناك تفسيرية ما هو موصولية ولا ولا تدخل علينا أشياء ليست في هذا الكلام. إيش بين هي وعجلت من أن أقرب؟ أنا أقرب هذا الموصول هذا الموصولية في فرق بينهم هذا موصولية حيث موصولية وكمان أن هذه موصولية أيه أمين اتقي الله اتقي الله اتقي الله كما رأيك نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن كمن هذا هذا مطردية كمان يا مسكين مخففة من الثقيلة فهي مخففة من الثقيلة ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم منه قوله تعالى ولم يكفهم أنا أنزلنا وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا من الموصولات الحرفية أن يعني المسددة متصلة متصلة يعني بمعمودها باسمها وخبرها وتؤول كمان بالمخرج كما ولد في هذه الآية بالمخرج أو لم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب أنا هنا في محل رفع ولدت بالمخرج إيه فاعل أو لم يكفيهم هو هذا أو لم يكفيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنزالنا عليك القرآن أو مثلا يعني لا الفاعل مثل يقول أوحي إلي أنه سمع أوحي إلي أن السماع مثل من الجنة واسم المثقلة مذكورا ومنها كيف وتوصل منها كيف ومنها يعني الموصول الحرف كيف خمسة الاستفهام ولم حرف مثل جزم الفعل هذا مثل أفر ومنها كي وتوصل بفعل مضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا لكي تكرم زيدا ومنها ما وتكون لإكرامك زيدا هذا ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا أي مدة دوامك منطلقا وغير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا من ضربك زيدا الآن أمسك وتوصل بالماضي كما مثل وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد وعجبت مما تضرب زيدا ومنه بما نسوا يوم الحساب بما نسوا في الآية هذا ما هناك مخرج بمكيانهم بسبب مكيانهم وبالجملة الاسمية نحو عجبت مما زيد قائم ولا أصحبك ما زيد قائم بما نسوا يوم الحساب الله هو قليل بسبب نسيانهم يوم الحساب الكفار والمنافقون لأنهم استعدوا له النسيان هو معناه هو أنهم ما امتثلوا أوامر الله ولا أوامر الرسول بخلاف المؤمنين الذين استعدوا لهم ما نسوا يوم الحساب يؤمنون به وهو قليل وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا ويقل وصلها عن المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم نحو لا أصحبك ما يقوم زيدا ما يقوم زيدا هذا إيه مصدرية ظرفية ولا مصدرية فقط نعم هذه المصدرية فقط مصدرية مصدرية فقط نعم لا أصحبك ما يقوم زيد ما يقوم زيد مدة ضرب هو يقول مصدرية بس ابن عقيل يقول مصدرية ليس قابل للمصدر لا أصحابه كيف لا يقوم زيد ايش معناه مدة قيام هذا درس ضرمية هي لا يصلح المعنى الذي اعتقد انه مدة قيامه امس ومنه قوله اطوف ما اطوف اطوف ما هذا الذي هذا هذا هذا المسجد الذي بين الدرس الى بيت قاعدته لكاعب ولكن اعرف البيت أعرف لا يا طلب أعرف لا مو سلطة أعرف أنت يا ولد أعرف وتوظيف ما وتوظيف ثم آه يا بيتين يا كا أم لا أعرف تقول فعل ضارع مرفوع بالضم نعم ولا فاعله أنا قال أصبر ما أصبر ما مثلاً إيه سعره إيه سعره ما تعرف سعره مصرية ما في فايدة يسع على أبو قل له محلنا يا رب محلنا محل نصر على الضفية شايف حافظ شروف ما لها محل هي داخلة يا شيخ في محل نصر مفعول به بس لازم تعرف مع ما بعدها يا شيخ طوفوا ما أطوفوا مع ما أطوفوا الثانية هذا مع مطوف الثانية نعم لأنها مؤول بمصر ولذلك تسمى مصر أنا قلت لا ما هذا ما في أفضل لا ما أقول لك لا ما أطوفوا كلها نمضي ما أطوفوا على مفعول مصر اما ما واحد يا شيخ لم يا شيخ انا قلت لك ما تمشي بحال ان هذا كلام فاضي كيف يا شيخ عبد الحميد جعلها مصدرية ظرفية كله سامع ولو جعلها انهم يعني نعم لا يا شيخ هو اول ادم وتوظيف وتواصي تطويفي وتواصي هو كما هو اعربها هنا انا ما لو قلنا ما مصدريه لا محل يا اخي يا سماح لا لا لا يصح ما دامت باقي مؤول المصدر هذا هو له كلام ما هذا ما له كلام ما لها اصل العرب هذا معروف لو لا ايضا اذا قلت يعجبني ان تقوم تقول ان لا بحاجه تعرف انه ان انا هذا ما اسالك عن هذا لما حق لا انا اسالك عن الجمله على ان وما دخلت عليه نعم يا شباب ها ايه كلام فاضي امشي امشي لازم تعرف هنا تعرف وين تدعو او نمثلهم ان انزل اقول لك ما هذا بس على ابو هذا مع المحرر الذي مع صلته وكذلك تقول روحي انه كما ما هو شايف قول الله تعالى غشيهم من اليم لا ما تلقى به ما ابدا ما هذا ما في تلك الايه هذا اللي في سورتي ها ها هذا ما هذا موصول الذي غشيهم الذي غشيهم من اليم الذي غشيهم وانا تصبح الذي ابدا ما تصبح الطوف الذي يطوف لا اخي اسمعنا وتطوفوا الذي لا لا تشل اسمعنا لا هذا ما يقوله عرب لذلك انا قلت لكم هذا المعنى فاس وتطوفوا الذي وتطوفوا لا اخي ابدا ما يطلق اذا هي مصدرية ظرفية بس هذا مفعول مطر قال فيه مفعول مطر وتطوفوا معناه تطواتي طوافي انا ما اقوله يعني بمده واقوله يعني لانها خالص من الدرسيه في الآية ما يحتمل أن تكون مصدرية؟ ما تكون مصدرية. غشيا من اليم غشيانا. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. غشيا. غشيا. أحيانا العلماء المعربون يقولون إنها أحيانا تكون مصدرية ومصدرية. ولكن يختلفون. أبدا مش في كل محل. نعم نعم. ليس في كل محل. موش في كل محل. نعم. اللي يتوى هذا لا. ما نقول هذا. موش كل في كل مكان. نعم يا شيخ. ما هو هذا. نعم. موصولية يتنين. موصولية. موصولية يتنين. ما هو حرفية. ولا يصلح أن تكون حرفية. موصية هذا في مواضع عموم. محل. غشية هنا تتعدى إلى مفعولين. ما فعلنا هذا ما فاعل فاعل ما هو غشية الذي نعم نعم لا حول ولا قوة إلا بالله أنا أعلمكم أنتم تجادلون ولا هذا يسأل إحنا سعود العراق أمس ثم آوي إلى بيت ثم آوي من هو اللي المعربة ثم آوي يا سعود من أي أنواع العصر لا انا اعرف ان العطف النسب من اي انواع العطف النسب فما تعرف ايها ايها التلميذ ان ان ان ان عطف النسب يعني يتعدى له انواع من اي انواع نعم يا شيخ اسمع للذين لا ينصبون على هات انت ترتيب مع التراخي انا ما اقول لك معنى قلت لك نوع العطف نفسي جمله على جمله على جمله هذا جمله المعت يكون نوع نوع العطف نفسي يكون من باب عطف مفرد على المفرد جاء قدر وعظم ويكون من باب جمله على الجمله الجمله الجمله او جمله فعليه على جمله فعليه هذا اعرف هذا ما يعلمكم واضح لو إذا عطفوا ناس عطفوا الجملة فعلية على جملة فعلية ثم آوي آوي معطوفة معطوفة على أطول على إيه منعن الظهر وين الفاعل طيب ثم آوي إلى بيتين ها يا أبي أنت إلى بيتي غير عيلتي هي سعى مخرج كان هو جالس ما أعرف عيلته عيلته إذا كان وين الخبر لا لا لا لا تشوف الكتاب لا انا ما ابغي على عبد الحميد خذ منه الكتاب انا لا ما نبغى طبقه طبقه لا ما طبقه شفته اول انا لا اعرف عديد الى بيتين هيك الكائي خبر يا مسكين ابدا لكاعي ونادى حسب حرف النداء مقبول لها يا لكاعي مقول خبر محذوف مقول لها يا لكاعي محذوف مخبر مقول له يا لكاعي مقول لها يا لكاعي منادى غلطتي يا عرب عليك غلط الخبر محذوف لها منادى إلى بيتي عندته مقول فيه يا لكاع هذا لكاع هذا هذه الصيغة من الصيغة التي تلزم النداء لكاع أنت ما درست يعني المنادى بيتي ابن مالي يقول ابن مالي يقول بعد ما يخص ما يخص بالنداء بإحمان ونوما كذا وترجع يسبي نوته وزن يا خدا هذا تلزم يعني وهكذا هكذا الأمر هكذا والأمر هكذا واضح لكن يا شيخ هذا بالتقدير بالتقدير نعم لا تعتبر للجا بل احلاوي بل احلاوي هذا يسعى ابو احلاوي هي مسكين هيا تنكر التقدير لو لا التقدير ما تعرف شيء من كثير منهم بل هم احياء ايش لكن هذا ما المبتدا هناك معذور والخبر كمان هناك معذور لانه معروف ان لكائي هذا ما تكون خبر لان هذا من الكلمات التي تقدم النجاح ما ضعي ماكي مدرس ايش اقول هذا شاهد على انها ما تلزم باستمرار البيت هذا ايه قاعدته لكاعي لا قاعدته لكاعي هذا لازم النجاح لا لكاعي الفن هنا محذوف الخبر محذوف ايش مكان مناسبه الدين هذا بيت من شعر هذا ولكن الشاهد فيه ايش الشاهد فيه وطول فما وطول ما الشاهد اصلك الشيخ يا النداء وما دخلت عليه ما تكون خبرك ما تكون خبر ما تكون خبر زيد يا نائم مثلا زيد يا زيد يا نائم لا اخي ما يفتح ما يفتح قول فصحة تفهم دعك جيبوا النحو في التاريخ دعك غير القواعد التي ذكرها العرب.